فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون وإن وأوحي فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ وعيون وكنوز ومقام كريم فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين أصحاب موسى يا رب. قال كلا قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين فأتبعوهم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى قال كلا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إلا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي فأوحينا أن اضرب بعصاك البحر فانفلق أن اضرب بعصاك البحر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق أو ينفعونكم قالوا بل وجدنا قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم الذي خلقني فهو يهدين وإذا

واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي واغفر لأبي يوم لا ينفع مات يوم لا ينفع مات يوم لا ينفع مال الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل ان تمتد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وهكذا ايها الجمع طيب الكريم ففتح الله علينا بالذي هو خير عشنا واياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن الإذاعي المعروف والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يصل تليفونيا على هاتف رقم 21-80-425. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصور لصاحبها الحج سليم المه السيد المقيم بصف الزريق مركز دير بلي، بالاستراحة مع الهندسة الكهربائية محطة الديزة الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة لصاحبها الحج حمد الله عبد المعطي واخيه الحاج حسني المقيمان بكراش مركز دير بني. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الاستاذ ماهر فرج الشهير والمقيم بكفر الحاج حسن مركز دير بني. وتل احبابي الايمان ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مذكورا وسبحان من له التواب.